لدي أسهم في إحدى الشركات وهي توضع أموالها في البنوك وتعمل زراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة. لدي أسهم في إحدى الشركات وهذه الشركات توضع أموالها في البنوك وتعمل زراعة وتجمع أرباح البنوك وأرباح الزراعة وتخرجه على شكل أرباح سنوية للمشتركين. فقال لي بعض الأخوة لو تصدق بالمبلغ الذي تظنه من الربا ما أعرفش يعني. ينبغي التخلص من هذه الكلمة وأن تأخذ استهامك وتبتعد عن هذا الكلمة ما دامت على هذه الحال من تعاطي الربا مع البنوك. وإذا دخل على الربا فتحرى ما كان من الربا الإنذار من البنوك تخرجه بالتحري أو بالسؤال عن الربا عن مقداره حتى تخرجه في وجهه وحتى تسلم المكلف مع التخلص من هذه الشركة وأخذ استهامك منها.